قول المؤذن بعد الأذان مباشرة جهرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل لهذا أصل من الشرع؟ فإن لم يكن له أصل فما حكمه مع البيان والتوضيح؟ المؤذن يحكي ألفاظ الأذان كما وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وفي حديث أبي محذورة، وفي حديث غيرهما من الصحابة. وأنصح بقراءة كتاب الأذان لأخينا أسامة ابن عبد اللطيف الكوفي حافظه الله تعالى، فإنه كتاب لم يؤلف مثله فيما أعلم، أنصح بقراءة هذا الكتاب. أما المؤذن أن يزيد ويقول بعضهم يقرأ الآية وبعضهم يقرأ إن الله وملائكته وبعضهم يقرأ اللهم صل على محمد وإلى غير ذلكم، فهذا من البدع. المستمع يقول مثل ما يقول المؤذن، أما المؤذن فحسبه الأذان. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لن يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستعموه. متفق عليه من حديث أبي هريرة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث معاوية: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. ويقول أبو سعيد لرجل: إني أراك تحب البادية، فإذا حضرت الصلاة فأذن وارفع صوتك فإنه لا يسمعك جن ولا إنس ولا شجر إلا أو حجر إلا شهد ذلك. أو في هذا المعنى: سمعته من نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث في الصحيح. فشفى المؤذن هذا حذار أن يبتدئ، أن يزيد ذكر الآية، أو يزيد في الأذان إن اللهم صل على محمد بآخره، وإن سمعته من مصر إياك أن تغتر بهذا، أو يزيد حي على خير العمل، البدعة التي هي من شعار الشيعة، هي ما هي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، من شعار الشيعة، أو يزيد شعار الأمة الضالة. أشهد أن عليا ولي الله. في الأذان كما يقوله أهل إيران: الأذان تأخذه من سنن أبي داود، أو تأخذه من صحيح مسلم، تأخذه وإن شئت، لكن لا نطيل بذكر الأذان. أما المستمع فمن أجل أن الناس لا يصلح أن يكونوا مؤذنين وكانوا يتنافسون في الأذان، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذن فقال مثل ما يقول، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا غفر له. ويقول كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسلوا لي الوسيلة، فإنها درجة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. ويقول كما في صحيح البخاري من حديث جابر: من سمع النداء أو المؤذن فقال مثل ما يقول، ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي. نعم يقولها. فهذا أمر ينبغي أن يتنافس فيه المستمعون. وهنا شيء أريد أن أنبه عليه، وهو ما يفعله المؤذن عندنا في بلدنا، يقوم قبل الصلاة كأنه خطيب ويدعو ويتكلم. لا، تقوم إذا قيل لك أذن الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وهناك حديث عند الإقامة بعضهم يقول إذا سمع أقام الله وأدانها، هذا حديث ضعيف لأنه من طريق شعر بن حوشة. وحديث آخر اسمعوا علكم ترون بعض الناس وتغتروا، حديث آخر هو من قال عند أشهد أن محمد رسول الله مرحبا ينفذ في إذانيه ويقول مرحبا بحبيبي وقرة عيني ويمسح عينيه لم يرمز. هذا الحديث ذكره الشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة، موضوع ليس له سند لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرني بعض الإخوة النجديين أنه نصح رجلا في الأزهر وقال له لما تفعل هذا؟ قال فصاح علي وقال أنت تنكر وقد رأيتهم يفعلون هذا في جوار الكعبة فلم ننكر عليه. أخواني في الله، فعل الجهال ليس بحجة، فعل الجهال ليس بحجة، وسكوت العلماء أيضا ليس بحجة. العلماء قد يكونون مشغولين وقد يكونون أيضا خارجين على أنفسهم، فإن الحكومات قد سيدت الأمور فجعلت هيئة الأمر بالمعروف أمر معروف نهي عن المنكر من أجل أن يصد الناس حين ويقولون عندنا هيئة أمر معروف نهي عن المنكر. وهكذا يا إخواننا الحجة، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسنا محتاجين إلى هيئة أمر بالمعروف نهي عن المنكر. كل مسلم يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في حدود ما يستطيع، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا نحتاج إلى هيئة أمر معروف ونهى عن المنكر، لا نحتاج، كل مسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في حدود ما يستطيع. نعم. هناك بدعة أخرى في جزيرة سمران بعد الأذان توصل بأبي بكر وعمر وعلي. الأخ يقول فيه بدعة أخرى في جزيرة سمران، وهذه توصل بعد الأذان بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أنا أقول إن التكفير من الدعاء إلى الله. فقد أخبرني بعض إخواننا في الله أنه ذهب إلى المخا فوجد فيه من الدبع المتكاثرة، ثم سألهم ما لكم على هذا؟ قالوا ما يأتي أحد يرشدنا وهم صادقون في هذا. فالتقصير من قبل أهل العلم، فيا طلبة العلم أنصحكم جزاكم الله خيرا أن تجدوا وتجتهدوا لتحصيل العلم النافع، ثم تحتسبوا الأجر والثواب في إنقاذ المجتمع من هذه البدع ومن هذه الخرافات.